قالوا ان الاحاديث الضعيفة احتجوا بها في كل المجالات الا مجال المعاملات، هل هذا صحيح؟ الاحاديث الضعيفة قسمان، ضعيفة موضوعة غير صحيحة يا كذابون، او ما حكم كذابين الموضوعة مكذوبة، هذه لا يحتج بها لا في الوعظ ولا في الترغيب والترهيب ولا في الاحكام. اما الاحاديث الضعيفة الاخرى التي ليست موضوعة لكن فيها ضعف لان الرواة فيهم مسيء الحفظ جدا او فيها انقطاع او فيها تدريس، هذه تبدا في مقام الترغيب والترهيب لا في مقام الاحكام، لا بأس. الضعيف ضعيفان، ضعيف لا ينجبر ببطلانه او كونه مكذوبا هذا ينكب كليا، وضعيف فيه انجبار وفيه قوه لكنه لا يصلح للاحكام هذا يمكن في التغيير والترهيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.